في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. نام الخليل وبت غير موسدي، رعي النجوم بها كفعل الأرمدي. حتى إذا الجوزاء وهنا حلقت وعلت كواكبها كجمر موقدي. نام الأولى ليس الهوى من شأنهم، وكفاهم الإدلاج من لم يرقدي. في ليلة طخياء يخشى هولها، ظلماء من ليل التمام الأسود. فطرقت باب العامرية موهنا فعل الرفيق، أتاهم للموعد. فإذا وليدتها فقلت لها افتحي لمتيم صب الفؤاد مصيدي. فتفرج البابان عندي مرة ماض على العلات ليس بقعددي. فتجهمت لما رأتني داخلا بتلهف من قولها وتهددي. ثم رعوت شيئا وخفض جأشها بعد الطموح تهجدي وتوددي. في ذاك ما قد قلت إني ماكث عشرا، فقالت ما بدا لك فاقعدي. حتى إذا ما العشر جن ظلامها قالت ألا حان التفرق فعهدي. واذكر لنا ما شئت مما تشتهي، والله لا نعصيك أخرى المسندي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.